ولولا محبة العمل ما أصيب فاعله، وصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.